بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وذرياتنا والسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في أخذ الجزية من المجوس. حدثنا مسدد بن مسرهد، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار، سمع بجالة يحدث. أخبرنا سفيان. حدثنا مسدد. نعم. حدثنا مسدد بن حدثنا مسدد بن مسرهد، أخبرنا سفيان. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار، سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عن ملانف ابن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا في يوم ثلاث سواحر فقتلنا في يوم ثلاث سواحل وفرقنا ثلاث سواحل. نعم. فقتلنا في يكون نساء عندنا بدون تاء مربوطة ثلاث سواحل. في التعام المصخاري القاعدة هي أنه العدد يخالف المعدود. نعم. صلى الله عليه. فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله تعالى، وصنع طعاما كثيرا فدعهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمروا وألقوا وقرا بغل أو بغلين من الورق. وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث وحديث مسدد بن مسرهد، قال الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي مختصرا، وفيه أن جزء بن معاوية عم الحلف بن قيس قال: جاء على كتاب عمر قبل موته بسنة، قال: اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ونهاهم عن الزمزمة، فقتلنا في يوم ثلاث سواحر وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه بكتاب الله، قال: وصلنا طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقر بغل أو بغلتين من الورق، ولم يكن عمر أخذ جزء من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وهذا هو الشاهد أن جزية أخذ من المجوس. والحديث صحيح فيه أن عبد الرحمن بن عوف شهد عند عمر أن رسول الله أخذ الجزية من المجوس فأخذها عمر منهم، دل على المجوس تؤخذ منه الجزية، كما أن اليهود والنصارى تؤخذ منه الجزية. اليهود والنصارى تؤخذ الجزية بكتاب الله، والمجوس يؤخذ منه الجزية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري قال عمرو بن دينار: كنت جالسا مع جابر هو أبو الشعثة بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة. المقصود أن بجالة لم يقصد عمرو بن دينار بالتحديث، وإنما حدث غيره فسمعه هو. يعني بجالة ما قصد عمرو بالتحديث، لكن حدث غيره فسمعه هو، وهذا وجه من وجوه التحمل، تحمل الحديث. بينما الخلاف هل يسوغ أن يقول حدثنا، والجمهور على الجواز، ومنع منه النساء وطائفة قليلة كما ذكر الشارع نقل عن الحافظ الفتح. وجز ابن معاوية بفتح الجيم وسكون الزاي بعد همس جز، هكذا المحدثون. وضبط أهل النسب بكثرة الزاي جزي. قوله جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة، يعني قبل تمام سنة، هو ذاك سنة 22 من الهجرة. قالوا اقتلوا كل ساحر، لأن الساحر حد الساحر ضربهم السيف. قالوا فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وذلك أن المجوس يستحلون نكاح المحارم، يستحلون نكاح المحارم. إن أمرهم بمنع المجوسي الذم من نكاح المحرم كالأخت والأم والبنت، لأنه شعار مخالف الإسلام فلا يمكنون، وإن كان من دينهم. الخطابي إن أمر عمر بالتفرقة بين الزوجين المراد منها أن يمنعوا من إظهاره للمسلمين، والإشادة أشارت به في مجالسهم التي يجتمعون فيها للملا، كما يشترط على النصارى أن لا يظهروا صليبهم ولا يفشوا عقائدهم، يعني لا يظهروا هذا الأمر مخالف الشريعة. وهم إنهم عن الزمزم، الزمزم كلام يقولون عند أكلهم بصوت خفي، يفرقوا بين كل رجل من المجلس حريم، يعني محرمة. وألقوا وقرا بين يدي جزء وقرا بغل أو بغلتين من الورق أو الفضة، والوقر بكسر الواو الحم، حم بغل أو بغلتين من الفضة، وأكثر ما يستمع في حمل البغل والحمار. وفي قول عبد الرحمن شهد عبد الرحمن أن الذي أخذها من مجوس هجر. قال الطيبي إن هجر اسم بلد في اليمن يلي البحرين، وقيل لها هي قاعدة أرض البحرين، منطقة الشرقية وحولها داخل سمى البحرين. ذكر البواب في شرح السنة قال أجمعوا على أخذ الجزء من المجوس، وذهب أكثرهم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب، لكن ملحقهم بأهل الكتاب، وإنما أخذت الجزء منهم بالسنة كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب. وقال بعض لهم من أهل الكتاب لهم كتاب فرفق. قال روي عن علي رضي الله عنه وقال كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتاب فرفع عن بين أظهرهم. والشاهد من الحديث أخذ الجزية من المجوس، وهذا هو مذهب الجمهور أنها تأخذ الجزية من المجوس ومن أهل الكتاب دون غيرهم، فلا تأخذ الجزية من العجم، فلا تأخذ يعني من غير أهل الكتاب من الوثنيين. وذهب العلماء إلى أن تؤخذ من جميع الكفار لهذه البلد الحصيب، وفيه عند مسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، وذكر الجزية والإسلام أو القتال. وإذا لقيت عدوك من المشركين، ومن المشركين عام، نعم، لكن الجمهور على أن هذا العموم مخصص بالآية آية التوبة، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف أن دخل المجلس حجر، يكون هذا يخصص العموم، عموم الحديث إذا لقيت عدوك من المشركين. وهذا هو الذي عليه الجمهور والذي عليه الفتوى والصواب في جمع بين الأدلة، أن الجزية إنما تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية دون الوثنيين، فلا تؤخذ منهم، لا يقول أهل الوثان إلا الإسلام والسيف. نعم. سنة أهل الكتاب. نعم. كذا نعم نعم. نعم نعم نعم سنة سنة أهل الكتاب. وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف أخذها من مجوس هجر. يكون السنة هذه يكون مؤيد. تخريج سنة بهم سنة أهل الكتاب. مالك والشافعي في المسند. نعم. كان لهم كتاب فروغه. نعم نعم ذكرنا هذا، كان لهم كتاب فروغه. وعلي رضي الله عنه يقول كان لهم كتاب يدسون فأصبحوا وقد أسري على كتاب فروغه بين ظهورها. هذا ذكره الطيبي نسبه إلى علي رضي الله عنه. نعم نعم المجوسي. نعم لا المجوس مجوس كان لهم كتاب على المجوس خاص، أما الكتاب معروف اليهود كتابه موجود، التوراة والنصارى كذلك الإنجيل. نعم. نعم. نعم. هل هذا اللفظ صحيح يطلق عليها؟ يعني حريمه. نعم يعني محرمه، هي الاشتقاق منها حرمه يعني حريمه ومحرمه يعني الاشتقاق واحد، يعني محرمه حرمته يعني محرمه، حريمه ومحرمه وحرمته متقارب يعني معنى واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مسكين اليمامي وأخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا هشيم حدثنا داود بن أبي هند عن قشيع بن عمرو عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين من الأسبذيين من الأسبذيين أو قال جاء رجل من الأسبذيين. نعم. ها؟ لا لا مضمومة. مضمومة هذا. نعم بالشكل. الضبط أنك قال هنا واحد أسبذي والجمع سابدة. قال واحد أسبذي بالضم. نعم. وهم مجوس أهل هجر من الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكث عنده ثم خرج فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال شر. قال شر قلت مه؟ قال الإسلام أو القتل. قال وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قبل منهم الجزية. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وترثوا ما سمعت وأنا من الأسبذي. ها هكذا إيش قال ابن عباس؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت وأنا من الأسبذي. من الأسبذي. نعم. نعم. قال لأن رواية أخذ الناس برواية عبد الرحمن، لأن رواية عبد الرحمن موصولة وصحيحة أخذ الناس بها، وإذا ابن عباس هي من مجوسي لا تقبل اتفاقا، لأن ابن عباس قال رجل من الأسبذي يروي عنه ولهذا قال الناس أخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت أنا من العسبري. أخذ عبد الرحمن حصير صحيح. أما ابن عباس فهي عم جوسي فلم يأخذ بها الناس. قال عن قشير قشير مصغر من العسباديين الموحدة والذان المعجمة، قال في النهاية مادة اسبدانة كتب لعباد الله كتب كتب لعباد الله الأسبديين هم ملوك عمان بالبحرين، والكلمة فارسية ومعناها عبدة الفرس لأنهم كانوا يعبدون فرسا فيما قيل، واسم الفرس بالفارسية أسهب. قال في مادة أسفد هذا في النهاية لابن العثير، جاء رجل من الأسفديين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم قوم من المجوس لهم ذكر في هذه الجزية إذا كانوا مسلحة لحصن المشقر من أرض البحرين، الواحد أسفدي والجمع رسابدة انتهى. في تاج العروس أسفد كأحمد بلد بهجر بالبحرين، وقيل غرة بها، والأسابد ناس من الفرس نزلوا بها. قال فرسني أسفد أو أسفد اسم رجل من الفارسية منهم منذر بن ساوي الأسفدي صحابي. قال بعض العلماء أسفد سبد على وزن حطب، والأسفد بسكون السين. وقوله مكث عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما قضى الله ورسولكم فيه؟ قال شر. قال مه يعني اكفف. قال الإسلام والقتل. العباس يروي عن المجوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيهم إما بالإسلام أو القتل، ما في السيف، ما في جزية. وعبد الرحمن يروي أن النبي أخذ عنه جزية. قال ابن عباس لا أخذ نفس القول عبد الرحمن ولم أخذ بقولي، لأنه يروي عن المجوسي، والمجوسي يقول ما فيه، قضى فينا الرسول شر إما الإسلام والسيف. ابن عباس وعبد الرحمن قال روى أنه أخذ منه جزية، فأخذ نفس قول عبد الرحمن أنه تأخذ منه جزية. المجوس خير بين ثلاث أمور، بين الإسلام والسيف والجزية، مثل اليهود والنصارى. والحديث سكت عنه من ليش تكلم على الحديث صلى الله عليه وسلم. قال إسناده ضعيف لجهالة حال قشير بن عمرو. قشيم لجهالة حال قشير بن عمرو. لجهالة إيش؟ قال إسناده ضعيف لجهالة حال قشير بن عمرو. حادي حال أحسن الله. لجهالة حاله أحسن الله. نعم. هشيم هو ابن بشير الواسطي وأخرجه يعني الدار قطني والبيهقي. بشير يعني مجهول الحال. أي مجهول الحال صلى الله عليه وسلم. والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق هشيم ابن بشير بهذا الإسناد، وقد سقط في مطبوع التمهيد داود ابن أبي هند وقشير. الحديث الأول في الجزء هذا عندك العباس الحديث الأول إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس بن مجوسية في سنة إيش لأمس قررها، وأول حديث في آخر الجزية إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس بن مجوسية. هذا في محمد بن بلال الكلام فيه. نعم أحسن الله إليك. قال هذا إسناده ضعيف. عمران هو ابن داود القطان، ضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود، وقال الدار قطني كان كثير المخالفة والوهم. عمران القطان. نعم أحسن الله إليك. محمد بن بلال ما في كلام. طيب. نعم سم. قال رحمه الله تعالى باب في التشديد في جباية الجزية. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن هاشم بن حكي بن حزام أن هشام بن حكي بن حزام وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية. قال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما هذا؟ سمعته. عندنا عندك إني؟ نعم. ساكت من الصحيح. طيب لا بس. قال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. نعم هذا الحديث قال الحافظ النزهي في الأطراف أخرجه مسلم في الأدب وأبو داود في الجزية والنسائي في السير. وفيه أن هشام بن حكيم رضي الله عنه وجد رجلا وهو على حمص، وعلى حمص الشام، قال إن أهله يمنيون، وحمص بلد بالأندلس أيضا، أنه كان هو أميرا عليه، يعني كان هشام بن حكيم هو أميرا على حمص، وجد أناسا وجد رجلا يشمس ناسا من القبط، يشمس يعني يعذبه بالشمس، يغيبه بالشمس تعذيبا حتى يدفع الجزية، تعذيب له يغيبه بالشمس الحارة يعذبه حتى يدفع الجزية، مثل لو ضربه أو سجنه، هذا نوع من التعذيب، الضرب أو السجن أو إيقافه بالشمس. شمسوا ناسا من القبط في أداء الجزية، يعني الذي تأخر عن أداء الجزية يعاقبه بالشمس حتى يدفع الجزية أو حتى لا تأخر في أدائها. فأنكر حكام على هذا الرجل، قال ما هذا؟ يعني ما هذا التعذيب؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، هذا عذبه في إيقافه بالشمس الحارة، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والقبط في مصر، قبط الأقباط يعني مصر. وما هذا؟ يعني ما هذا التعليم؟ إنكار عليه. دل هذا على أنه لا ينبغي التعذيب في مثل هذا، وأنه إذا دفع الجزاء تأخذ منه جزاء بدون تعذيب، لكن إذا تأخر قد يعذب، إذا تأخر أو امتنع، أما يعذب بدون سبب فلا. المؤلف ترجع قال باب التشديد في جباية الجزية. أن حكيم بن عزام أنكر التعليم مطلقة، ما ينبغي، وإنهم يطالبون مرة بعد مرة بدون تعليم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة. ويدخل لك إن ربك أحاط بالناس وجعلنا رؤوسا خلافا للناس، ويقول ذلك إن ربك أحاط بالناس، الله حاط بهم كل شيء، علما وقدرة وسمعا وبصرا ورؤية سبحانه وتعالى. نعم عامة الحاطة. نعم